بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. في عالمنا المعاصر اللي بيقدم للناس عمل كبير بيحاول يعرف الناس مين اللي وراء هذا العمل، فيقول لهم فلان الفلاني اللي قدم هذا العمل الضخم، وكان معاه بيساعده فلان وفلان وبيعينه فلان وفلان، وبيقدم للناس اللي هم مش شايفينه اللي كانوا وراء هذا العمل الضخم الإنجاز، عشان الناس يعرفوا مين اللي قدموا لهم العمل الكبير الضخم ده يعرفوه. احنا عندنا عدد، مش هنقول من الصحابة عارفينهم، عدد من التابعين تابعي التابعين والعلماء قدموا لنا حاجة ضخمة جدا، حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه، جيل عن جيل عن جيل شالوا الأمانة الضخمة دي حد ما وصلت لنا أحاديث النبي، حفظوها وصنوها ودققوا فيها وسافروا عشان يتعلموها ويسمعوها لحد ما وصلت لنا. فلازم نعرف مين اللي كان وراء العمل الضخم المبارك الشريف ده ان الاحاديث وصلت لنا، ان الناس دي الاجيال دي ربنا جعل لهم فضل علينا لما نسمع حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بنعرف مين اللي وراه. احنا معانا مثال اهو، حديث قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدبروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فإحنا قدام سلسلة الحديث عشان يوصل لنا الإمام البخاري، كن معظمنا سمع شيء من حياته بقى عارفه، إنما في رجال آخرون كانوا وراء هذا العمل. الإمام البخاري سمعوا من موسى بن إسماعيل، ولولا موسى بن إسماعيل ما كانش الإمام البخاري سمع الحديث ولا كتب ولا وصل لنا. بس نحن نجهل هذه الشخصيات. وموسى بن إسماعيل سمعوا من وهيب، وإحنا نجهل هذه السلسلة الرجال اللي كانوا وراء وصول هذا الحديث إلينا. إحنا نعرف الحديث وبنقوله كتير، بس ما نعرفش مين اللي وراء هذا العمل الجليل، وبالتالي محتاجين نحن نعرفهم أو نحاول نعرفهم يعني. فعلم مصطلح الحديث بيساعدنا شوية أن احنا نبتدي نقرب من هؤلاء الرجال. وعلم الرجال هذا علم زي ما قلت لك عشان نعرف مين اللي ربنا جعلهم سبب في وصول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا. ومعظمهم هم اللي ربنا جعلهم سبب في وصول القرآن الكريم إلينا، هم دول اللي وراء وصول القرآن والسنة إلينا، وربنا جعلهم أسباب، ربنا اختارهم وجعلهم أسباب عشان يوصل لنا الخير ويوصل لنا البركة جيل ورا جيل. الأول الشريف الذي اختاره الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اختاره علشان الخير ده يوصل لنا، واختار من بعد منه أجيال صحابة ربنا اختارهم، تابعين ربنا اختارهم، تابعي التابعين والعلماء ربنا اختارهم وجعلهم سبب ان العلم الشريف ده يصل إلينا. فاحنا بنبتدي نقرب منهم عشان نعرف مين اللي كان وراء هذا الإنجاز الضخم. علم مصطلح الحديث بيبحث في رواية الحديث، الرواية والدراية. الرواية أحوال الرواة، أسماءهم، الروايات. والدراية التدقيق في السند والمتن. الدراية أقوى من الرواية. في واحد دوره بيروي، حفظ وبيروي بينقل الأحاديث، وفي علماء يدققوا في العلم ده، يبتدي يقول اللي روى الحديث ده مين، تولد امتى، مات امتى، سبع من مين. والحديث اللي رواه ده يدوروا فيه فيدققوا اكتر، ده علم الدراية. فاحنا عندنا علم الرواية وعلم الدراية، هما كلهم يتعلقوا بالحديث. وعلم الرواية بيتعلق بالحديث من ناحية السند السلسلة دي والمتن، وعلم الدراية برضو، بس علم الدراية ايه، فيه تدقيق وبحث وتفاصيل. وعلم الرواية والدراية الاتنين دول هما علم مصطلح الحديث. انا برضو هنبتدي نخش بالتدريج واحدة واحدة. قدام مننا رواية مرة تانية بنكررها، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال، هي مش مكتوب هنا، بس لما نبتدي بقى نخش في علم مصطلح الحديث هنتعلم ازاي نقرأ الحديث على مصطلح المحدثين. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تبغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. العلماء لما جم يدققوا في السلسلة دي، من البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة، لما بدأوا يدققوا طلعوا لنا علم مصطلح الحديث، فركزوا على ثلاث موضوعات. من الراوي، يعني مين في الآخر اللي قال المتن، المتن ده، هل الرسول صلى الله عليه وسلم إن في أحاديث يقولون فيها في الآخر إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما الحديث يكون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسموه الحديث المرفوع. لما النبي اللي يقول اللي يكون قال الحديث، ساعات أحيانا رواية جلنا يكون صحابي اللي قايلها، صحابي سيدنا جابر مثلا ابن عبد الله رضي الله عنه يقول لنا إذا كان يوم صوم أحدكم فليفعل كذا كذا كذا، شوية توجيهات سيدنا جابر اللي قالها. بس العلماء لما جم يدوروا فيها يقولوا سيدنا جابر لا يمكن يكون جاب الكلام ده من عند نفسه، صحيح الرواية اللي وصلت لنا بتقول لنا قال جابر كذا كذا، قال ابن عباس كذا، قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن عمر. فلما يجي لنا رواية وفيها قال أحد من الصحابة، العلماء يسموها ده حديث موقوف. موقوف يعني كلام الصحابي، كلام الصحابي. وأحيانا يجي لنا رواية عن التابعي، واحد مش من جيل الصحابة، من التابعين أو تابع التابعين، فالعلماء يسموه حديث مقطوع. واحدة واحدة. وساعات يكون اللي قايل الحديث رب العالمين، يبقى حديث ايه؟ قدسي. يبقى مين اللي قال الحديث؟ لما يكون ربنا سبحانه وتعالى، العلماء يقولوا هذا حديث قدسي. لما يكون النبي اللي قايل الحديث يسموه حديث مرفوع. ولما يكون الصحابي اللي قايل الحديث او الرواية يسموا الرواية دي ايه؟ موقوفة. ولما يكون التابعي اللي قال حاجة معينة، العلماء يسموها هذا حديث مقطوع. خلاص. يبقى العلماء لما جم في الآخر يشوفوا مين اللي قال، فعملوا لنا تقسيمة، حديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع. كل حاجة اسم، ادوا كل رواية اسم، معناه ان هم ايه؟ فرزوا الروايات وتنبهوا ان مش كل الروايات زي بعض، لا ده في رواية في الاخرها قال الله عز وجل، في رواية في اخرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية في اخرها قال فلان الصحابي، وفي رواية في اخرها قال فلان مش من الصحابة، من التابعين. فالعلماء ادوا كل رواية من دول اسم، وميزوا دي عن دي عن دي عن دي، ده علم. وبعدين بدأوا ايه؟ يجيبوا الاحاديث القدسية لوحديها، مثلا في بعض العلماء كده يجيب الاحاديث القدسية كلها لوحديها في كتاب، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب، وحتى مسانيد الصحابة او حتى يعني روايات الصحابة يميزوها، وهكذا. فده علم. فاحنا خلاص عرفنا دلوقتي وانتبهنا الى ان في ايه؟ حسب اللي قال الحديث، الحديث بياخد ايه؟ اسم. فبقى عندنا اربع اسامي حفظناهم دلوقتي: حديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع. لا ده لسه ايه؟ موضوع المقبول والمردود، احنا ماشيين واحدة واحدة. خلاص. وبعدين جم يدققوا برضو في الرواية، يدوروا في الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ده: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تبغضوا ولا تدبروا، وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث ده ورد تاني ولا ما وردش؟ ولا هي رواية واحدة بس؟ فلو ان في احاديث جت اكتر من مره كتير، فبداوا يدوروا على عدد الرواه، يقولوا الحديث ده رواه واحد بس من الصحابه، وبعدين سمعوا منه بقى واحد من التابعين او اتنين او اكتر وانتشر، بس كان واحد بس من الصحابه اللي قالوا. وفي حديث تاني لما العلماء دوروا وراه لقوا اتنين من الصحابه قالوه، وبين الصحابه توزعوا في البلاد، واحد راح الشام واهل الشام سمعوا منه الحديث، واحد راح العراق واهل العراق سمعوا منه الحديث، والحديث انتشر بنفس الصيغه بنفس الالفاظ. وبعدين في روايات، احنا هنبقى نقول مثال لكل روايه، لقوا الحديث اهل الشام عندهم الروايه دي، واهل العراق عندهم الروايه دي، واهل المدينه عندهم، يبقى لقوا حديث ايه رواه ثلاثه من الصحابه. وفي حديث لما العلماء مشوا ورا منه لقوا اربعه من الصحابه قالوه، وكل صحابي أي سمعوا منه ناس من التابعين، والتابعين نقلوه، فلقوا إن في أحاديث رواها أربعة، وفي أحاديث نفس الرواية رواها خمسة من الصحابة، وفي حديث ستة، وفي حديث سبعة، وفي حديث تلاقي عشرة من الصحابة قالوه مش مع بعض، ده في مكان وده في مكان وده في مكان وده في مكان وده قالوا قدام واحد وده قدام واحد، عشرة. في حديث قالوا عشرين واحد من الصحابة، يكون النبي عليه الصلاة والسلام كده قالوا كده قدام عشرين ورموه. وفي حديث قالوا ستين، يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجة في حجة الوداع، خطبة الوداع، النبي قالها قدام آلاف مؤلفة، آلاف، حتة معينة في الخطبة ستين واحد كرروها، حفظوك كرروها، قالوها في حتت كتير. يعني الحديث الواحد ممكن مئة واحد يقولوه، يكون النبي قاله قدام عدد كبير. في حديث ممكن يكون النبي قاله قدام واحد، يكون النبي قال للصحابي حاجة بينه وبينه. وفي حديث ممكن يكون اتقال قدام تلاتة في مناسبة، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومعاه تلاتة أو أربعة بس. يعني في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يعني، واستأذن سيدنا أبو بكر، واستأذن سيدنا عمر، واستأذن سيدنا عثمان، بس تلاتة، وكان البواب اللي بيدخلهم واحد من الصحابة. فالنبي يقول له عن سيدنا عثمان، يقول له عن سيدنا أبو بكر ائذن له وبشره بالجنة، عمر ائذن له وبشره بالجنة، عثمان ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. الصحابي سمع كلمة دي من النبي له، ممكن بقى النبي عشان يكون قال حاجة لسيدنا أبو بكر سيدنا عثمان وفاكرينها الثلاثة وقالوها. يعني عايز اقول احيانا يكون النبي قال الحديث قدام واحد، احنا نكون قاله قدام اثنين، قدام ثلاثه، قدام عدد من اصحاب المسجد، خطبه جمعه او حديث قدام الاف. وبالتالي لما الحديث بيتروى بعد كده يروه، ممكن تلاقي حديث واحد بس اللي قاله، حديث اثنين قالوه. وزي ما قلت لك ممكن واحد في المدينه وواحد في العراق، واحد في المدينة واحد في الشام، وهكذا. ممكن حديث ثلاثة اللي قالوه، أو أربعة أو خمسة، بناء على عدد الصحابة وعدد التابعين. احنا بنبتدي خاصة نفصل بالتدريج عشان في تفصيلات مش عايزين نبتدي بيها من الأول عشان ما نتلخبطش، بس هنعرفها إن شاء الله بعدين. عايز أقول العلماء قسموا الحديث من ناحية عدد الرواة إلى متواتر وآحاد، حديث متواتر وحفظ آحاد. المتواتر أن يكون في كل طبقة سيدنا أبو هريرة، ده طبقة الصحابة، يكون رواه عدد من الصحابة كتير ما يقلوش عن ثلاثة، ما يقلوش عن ثلاثة، وبعض ما يقول لك ما يقلوش عن عشر، والبعض يقول لك ما يقلوش عن كذا، بس ايه عدد الصحابة. وكل واحد من الصحابة دول يعني هما ثلاثة، كل واحد من الثلاثة أكتر من ثلاثة، قلنا أربعة، كل واحد من الأربعة سمع منه ما يقلش عن أربعة، أربعة صحابة، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، الصحابي اللي هنا سمع منه أربعة، نفس الرواية بالضبط هي هي، الصحابي اللي هنا سمع منه أربعة، الصحابي اللي هنا سمع منه أربعة، والصحابي اللي هنا سمع منه أربعة، يعني هم أربعة سمعوا الحديث نفس الحديث، وكل واحد قالوا الأربعة، وكل واحد من الأربعة رواه الأربعة تانيين، لحد ما وصل للإمام البخاري، مش هو بس، ومسلم وأبو داود والنسائي أربعة برضو. ده يسموه متواتر. متواتر يعني كل طبقة كان فيها عدد يستحيل يجذبه. الصحابة الأربعة اللي سمعوا نفس الرواية نفس اللفظ يجذبه؟ طب كل واحد من الصحابة قالها الأربعة من التابعين في حتة، ده في العراق وده في الشام وده في المدينة وده، والأربعة اللي سمعوهم من الصحابة قالوا نفس الرواية، ولما جينا ندقق في أحوالهم جبال لا يمكن يكذبوا. طيب خلاص، وكل واحد من الأربعة قال نفس الرواية نفس الأربعة، انتشرت ملت الدنيا، هي نفس الرواية بالضبط. فالعلماء لما جم يدققوا يقولوا ياه ده كل اللي سمعوها يستحيل عليهم الكذب، لا يمكن يكذبوا، قمم جبال صادقين أثبات حفاظ، فيسموا الحديث ده ايه؟ متواتر. متواتر جي من هنا وجي من هنا وجي من هنا وجي من هنا، نفس الحديث جيلنا من الصحابة اللي راحوا المدينة والتابعين اللي كانوا في المدينة اللي راحوا الشام واللي كانوا في الشام واللي راحوا العراق واللي بقوا في المدينة واللي راحوا اليمن، كله دول ثقات ودول ثقات ودول ثقات، دول قمم ودول قمم ودول قمم، فيقول الحديث ده بقى متواتر. اسمه متواتر، اللي كل طبقة طبقة الصحابة ما يلوش عن أربعة، والتابعين ما يلوش أربعة، تابع التابعين ما يلوش عن أربعة، تابع تابع التابعين، كل جيل لحد ما يوصل البخاري. ليه يسموه الحديث ايه؟ المتواتر. ده الدنيا كلها قالوا كلهم صادقين. طيب الحديث اللي غير المتواتر ده، متواتر عددي متواتر معنوي. يعني متواتر عددي يعني العدد اكتر من اربعة في كل طبقة، قالوا نفس الرواية بحذافيرها، ده يسموه حديث متواتر عددي. في الحديث المتواتر المعنوي يعني ايه؟ صفة الكرم للنبي صلى الله عليه وسلم، الشجاعة. الصحابة رووها، رووا الصفة دي، اتكلموا عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش بصيغة واحدة، مش رواية واحدة بحذافيرها، لا ده واحد اتنين تلاتة او اربعة حكوا عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الاموال، وبعدين أربعة تانيين حكوا إن النبي كان بيعطي الثياب، يعني اللي عليه لو جه حد وقال لنا أصلاً عجبني ده أو اديني ده وكده روح جاي مديهوله، ده كرم ولا مش كرم؟ بس غير موضوع الأموال، قصة الأموال رواه أربعة، وقصة الثياب رواه إيه؟ أربعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريم في الطعام، لما تجيله شاه مثلا شاه يهديها كلها أو معظمها الطعام. واللي يروي القصة دي أربعة مثلا أو ثلاثة. ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدي كذا، يدي الكرم، أنواع الكرم إيه، بس كل نوع من أنواع الكرم ما رووش، لم يرويه أربعة. إنما الصفة ذات نفسها لما نيجي ندور تلاقي مثلا 70 واحد من الصحابة حكوا عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم، و70 واحد من التابعين نقلوا الروايات ديت، و70 من تابعي، بس كل رواية كان بيرويها أقل من أربعة، 3 2 بس في الكرم برضو. فقولوا إذن في حديث اسمه تواتر معنوي، صفة معينة حكاها 20 واحد من الصحابة، 50 واحد من الصحابة، و50 واحد من التابعين، فيسموا التواتر ده التواتر ايه، معنوي. بس كل طبقة احيانا ما كانش بيتوفر فيها الاربعة اللي احنا قلنا لازم يتوفروا في المتواتر العددي. احنا دخلنا دلوقتي في الحاجات بقى ايه اللي محتاجة تركيز. طب نخلينا في المتواتر العددي شوية. طيب المتواتر العددي، الحديث المتواتر الحديث اللي وصل لنا، ويقول كل طبقة روى نفس الرواية، هي بالضبط أربعة على الأقل من كل طبقة. إيه الطبقة؟ طبقة الصحابة، جيل التابعين، تابعي التابعين، تابعي تابعي التابعين، لحد مواصلة الرواية للإمام اللي راح كتبها في الكتاب زي الإمام البخاري ومسلم وغيره. كتبت ثبتت وبين الكتب تطبع وتتنسخ لحد ما وصلت لنا، فقلنا هذا الحديث متواتر، جلنا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ويعني من ناس كتير وسمعوا منهم ناس كتير وسمعوا منهم ناس كتير وهكذا. ليس مول متواتر العددي. وفي المتواتر ما انا عايز اتكتب بقى، ما الشرح ده لازم يتكتب، الشرح ده لازم يتكتب. طيب في روايات العلماء لما دققوا فيها لقوا 3 من الصحابة بس اللي رووها. احنا دي مثال يا جماعة، احنا كل حاجة من دول هنجيب عليها مثال نكتبه ان شاء الله، بس احنا ماشيين ايه، واحدة واحدة. في احاديث العلماء دوروا عليها في الكتب لقوها في عند البخاري، عند مسلم، عند ابو داود، عند المهم لقوا الحديث ده، لقوه في 3 نفس الرواية، لقوها في 3 اماكن. فقعدوا يدوروا فيها، لقوا ان في 3 من الصحابة هم اللي رووا الحديث ده. تلاقي نفس الحديث رواه سيدنا ابو هريرة، نفس الحديث رواه سيدنا ابو داود ابو سعيد الخدري، نفس الحديث سيدنا جابر بن عبد الله قالوا نفس النص، بس اللي سمعوا من ابو هريرة غير اللي سمعوا من ابو سعيد الخدري رضي الله عنه جميعا، غير اللي سمعوه سيدنا جابر. فلقوا ان ابو هريرة قالوا قدام 3، وابو سعيد الخدري قالوا قدام 3، سيدنا جابر قالوا قدام 3، دول غير دول غير دول، بس على الاقل في كل طبقة ايه، لقوا 3 من الصحابة و3 من التابعين، ولقوا كل 3 من التابعين قالوا قدام 3 من تابعي التابعين. ان اللي كان عنده حديث كان بيحدث بيه، يعني يجي قدامنا كده يقول الحديث، بعدين يروح في مسجد تاني ويقول نفس الحديث، او يروح بلد تانية يسافر ويحدث، فسمعوا من هنا مثلا 3 ومن هنا 3 ومن هنا 3 وهكذا. وكل اللي سمع من اللي قاعدين كان، لان المحدثين دول كانت مجالس الحديث مجالس عامرة، واللي بيسمع الحديث كان بيبلغه تلاميذ بيسمعوه وبيحفظوا وبيحدثوا، الحركة العلمية كانت قوية ونشيطة. فلقوا العلماء أن في حديث الصحابة اللي قالوه ثلاثة، نفس الرواية ثلاثة غير بعض، وممكن يبقى في أماكن حد من الصحابة هاجر الشام وقالوا، واحد في العراق، واحد في المدينة، قالوا ثلاثة. وبعدين كل واحد من الثلاثة دول شافوا تلاميذه اللي سمعوا منه نفس الرواية لهم ثلاثة، وكل ثلاثة كل واحد من الثلاثة قال لثلاثة، فطلعوا لنا النوعية دي من الأحاديث وسموا الحديث اللي رواه في كل طبقة ثلاثة سموه الحديث المشهور. قدامك اهو، انا نسيت اقول لك، بس الحديث اللي اقل من المتواتر اللي ما فيش فيه اربعه في كل طبق يسموه حديث احاد. احاد، احاديث الاحاد اللي رواه في كل طبقه ثلاثه، ثلاثة سمعوه من ثلاثة حد الصحابة، يسموه هذا الحديث المشهور. حديث مشهور يعني ايه حديث مشهور؟ لقينا في كل طبقة ثلاثة رووه، ثلاثة من الصحابة سمعوه من النبي وحكوه وبعدين اتفرقوا، وكل صحابي قالوا الثلاثة اللي في الشام واللي في العراق واللي في اليمن، وكل واحد من الثلاثة قالوا الثلاثة على الأقل، ثلاثة على الأقل ممكن يبقى أكتر. فالعلماء لما تتبعوا الروايات دي وفرزوها وغربلوها ودققوا فيها ولاحظوا الرواية دي اتكررت في كذا كتاب، طب ما تيجي نشوف مين وراها. في الكتاب ده أبو هريرة، في الكتاب ده لقيناها أبو سعيد الخدري، في الكتاب ده لقيناها جابر، طب ما تيجي نشوف كل واحد من دول كان في انه بلد وسمعوا من كم واحد. قعدوا يغربلوا ويدققوا ويذكروا لحد ما قالوا لنا الحديث ده فيه ثلاثة في كل طبقة، فقالوا لنا الحديث ده اسمه مشهور، ادوله اسم مشهور. في احاديث ثانية من احاديث الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، العلماء دوروا فيها فلاحظوا انها تكررت، بس اتكررت مرتين، حديث كرر هو نفس الحديث، بس لقوا ايه؟ لقوا اللي رواه سيدنا مثلا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس. طب ابن عمر قالوا لمين؟ قالوا الاثنين، وسيدنا عبد الله بن عباس قالوا قدام اثنين، او اللي سمعوه اللي حفظوه منه اثنين، اللي نقلوه اثنين، والاثنين دول كل واحد منهم قالوا ايه؟ الاثنين. اتنينات في كل جيل سمعوا الحديث ورووه. فالعلماء يقولوا ايه؟ هذا الحديث اسمه الحديث العزيز. الحديث ايه؟ العزيز. سهل؟ انا شايف ان ايه البعض منتبه والبعض بدا يبقى منهك خلاص. الرب يقول كفايه اللي انا حفظته، الباقي هيلخبطني. اعداد كبيره عن اعداد كبيره عن اعداد كبيره اللي هو بتتكرر كتير في كل حته، فسموها الحديث المتواتر، سموها كده ان اعداد كبيره. ولو احاديث ثلاثه في كل طبقه، طب خليك معايا، لو حديث رواه ثلاثة من الصحابة وبعدين في الطبقة الثانية من التابعين لقينا اثنين بس من التابعين، يعني واحد من التابعين سمع من سيدنا أبو هريرة وسمع من سيدنا أبو سعيد الخدري، واحد سمع من الاثنين وقال الرواية، واحد ثاني من التابعين سمع من صحابي ثالث، اثنين من التابعين، واحد سمع من اثنين واحد سمع من واحد، وبعدين الاثنين من التابعين ده قال لثلاثة وده قال لثلاثة، وفضل السلسلة ماشية ثلاثات في الآخر. نسموا الحديث زي ايه؟ العزيز، حديث عزيز. الحديث العزيز ده اتنين في كل طبقة او اكتر، والحديث المشهور لازم يكون كل طبقة فيها ايه؟ تلاتة. كل طبقة يكون فيها ايه؟ تلاتة. الحمد لله حاسس ان ايه بدأنا ننتبه، يبقى احنا عندنا من ناحية العدد في متواتر وفي احاد. المتواتر اللي رواه اكتر من اربعة في كل طبقة. بعض العلماء يقول لك لا، لازم يكون عشرة، لازم يكون عشرين، لازم، بس احنا خلينا كده ماشيين اكتر من ايه؟ اكتر من تلاتة. يسموه حديث متواتر. اللي اقل من تلاتة يسموه احاد. وبعدين بقى حديث الاحاد تلات انواع، يا اما تلاتة في كل طبقة يسموه حديث ايه؟ مشهور. ازاي تلاتة في كل طبقة؟ زي ما قلت لك، تلاتة من الصحابة، واحد راح العراق، واحد راح الشام، واحد فضل في المدينة، وكل واحد من التلاتة قالوا التلاتة، وكل واحد من التلاتة قالوا التلاتة. في احاديث العلماء قالوها كده فسموها الحديث المشهور لما دققوا، لان هم كانوا مجتهدين، بيقعد في الروايات ويسهر علم، كانوا باحثين بحث علمي، سهر ويدقق في الروايات دي، ده مين وده مين وده مين وده راح فين وسمع من مين والرواية نفسها ايه. ده لسه في حاجات معلومات كتيرة جاية ان شاء الله ربنا يسهل ونصلها بإذن الله. بس عايز اقول لك صنفلنا التصنيفة دي في حديث لو فيه تلاتات في كل طبقة سموه مشهور، وفي حديث لو فيه اتنين في كل طبقة او على الاقل اتنين في طبقة وحتى لو بقيتها تلاتات فسموه ده حديث عزيز، وفي حديث واحد في الطبقة من اولها لاخرها، في السلسلة من اولها لاخرها، او في جيل من الاجيال لقوا واحد بس، حتى لو مية في الطبقة اللي بعد منه يقولوا ده حديث ايه؟ غريب. ده من ناحية ايه؟ العدد. من ناحية العدد لما جم يدققوا بقى ده مين وده مين وده مين، وبين العدد يا جماعة في ساعات السلسلة تبقى قصيرة قصيرة، وفي ساعات تبقى سلسلة ايه طويلة. احنا بنجي لها ان شاء الله، دي من لطائف الاسناد، لما نجي لها ان شاء الله. لما بدوا يدققوا مين ده، مين اللي قال في الاخر مين، وبين لقوا العدد، وبين بدوا يدققوا ده مين، اتولد فين، وكان بيحفظ كويس ولا لا، واحوال، وكان صادق تمام في اللي بيقوله ولا لا، حال الرواه. ده علم كبير، بس العلماء طلعوا لنا منه تقسيمه، قالوا بعد ما دققنا في الناس ديت، لان طبعا في ناس غيرهم كتير، ده احنا عندنا احاديث كتير، الاف الاحاديث، والسلاسل دي السلسله دي ناس كتير من غير بعض. فالعلماء قالوا لنا في الاخر خالص في حديث بنسميه مقبول، مقبول يعني بعد ما دققنا فيه كله على بعضه كده قبلناه، وفي حديث لما دققوا فيه لقوه مردود، ده ما ينفعش. خلاص. بالنسبة لأحوال الرواة بقى، الأحوال بتاعت الرواة قسموا لنا تقسيمة، قالوا لنا في حديث مقبول وحديث ايه. الحديث المقبول قالوا حاجة من أربعة، حاجة من أربعة، الأحاديث اللي العلماء أبلوها قالوا في حديث صحيح لذاته، هو ذات نفسه صحيح، قعدنا نفتش فيه لأنه صحيح، هو ذات نفسه صحيح، ودي برضو هنتكلم فيها ايه الحديث الصحيح، هنحط شروطه برضو، هي تفريعات. الحديث الصحيح لذاته له 5 شروط، وفي حديث تاني قبلوه بس سموه صحيح لغيره. يعني ايه صحيح لغيره؟ الرواية الأولانية ما استوفتش الشروط 5 بتاعت الصحيح لذاته، وجم لقوا الرواية تانية برضو ما استوفتش 5 شروط الأولانيين، كان ناقصها شرط. لأن ايه؟ واحدة واحدة نرجع تاني. الحديث الصحيح فيه ايه؟ 5 شروط. لما يعني قالوا لازم 5 دول لو لقيناهم في اي حديث نوعي صحيح، ففي حديث كتيرة جدا لو فيها 5 شروط هنبقى نقولها خلاص، فسموا الروايات دي ايه؟ حديث صحيح ايه؟ لذاته. في روايات تانية لقوا فيها 4 شروط والخامس نص نص، ولقوا نفس الحديث في 4 شروط والخامس نص نص، بس النص نص الاولاني غير التاني. خد بالك من ايدي، خد بالك ايه؟ في حديث لقوا فيه 5 شروط متجمعين مع بعض فقالوا عليه حديث ايه؟ صحيح لذاته. خد بالك من حركة ايدي. وفي حديث لقوا فيه 4 هما والخامس ده ايه؟ نص نص. شايف انا عامل صبعي ازاي؟ يعني موجود منه ايه؟ حتة. ونفس الحديث لقوا فيه ايه؟ 4 والخامس ايه؟ الشرط الخامس ايه؟ بس الخامس ده غير الخامس ده، فخدوا 4 شروط من الرواية دي مع 4 شروط من الرواية دي وقالوا ده هذا صحيح ايه؟ لغيره. الرواية دي عملكوا تاني، معلش، اصلا انا بحب ايه؟ اللي فهمني حاجة فهمالي كويس جدا، عشان انا فهمي بطيء، وبالتالي احب لما فهم حاجة لحد افهمها له كويس جدا لحد ما يزهق مني يقول لي انت بتحسبنا ايه؟ مسامحوني. الحديث الاولاني نفس الرواية لو فيها 4 شروط والخامس ايه؟ وحديث تاني نفس الرواية بس الاشخاص دول غير الاشخاص دول، فلو 4 شروط والخامس ايه؟ بس الخامس ده الشرط الخامس غير الخامس اللي كان هنا. عملكوا ازاي؟ صح كده؟ فقالوا يبقى الرواية دي اسمها صحيحة، دي الحديث صحيح عشان دي، والرواية دي صحيحة عشان ايه؟ معلش سامحوني، سموا الرواية دي صحيح ايه؟ بس صحيح برضو عشان توفر فيه كام؟ 4.5، 5، بس كل واحد فيه 5.5. وفي حديث لقوا فيها 4 بس من 5 فيسموا الحديث ده حسن لذاته. ونفس الحديث لقوه برضو في سلسلة تانية، لقوه مثلا جاي من أهل الشام في 4، ولو لقوه من أهل العراق برضو جاي بإيه؟ ب4، بس إيه؟ نرجع تاني، ده إيه؟ حسن لذاته، أو لقوه فيه 3 أو 3.5. وبعدين حسن لغيره لو ال4 شروط دول موجود منهم 3 والرابع مش موجود، وهنا موجود منهم 3 بس الرابع ايه؟ مش موجود، ده غير ده. فيقول الحديث ده ايه؟ حسن لغيره. الحديث ده حسن عشان الحديث ده جه من ناحيه تانية، وده حسن عشان جه، فيسموه حسن لغيره. نراجع تاني. الحديث المقبول، المقبول واحد من أربعة، يا إما صحيح لذاته اللي توفر فيه إيه، صحيح لغيره أربعة، الخامس أربعة ونص مثلا. الحديث الحسن لذاته في أربعة، أربعة، والحسن لغيره في ثلاثة إيه، ده جنب ده يسموه حسن لغيره. لو قلت الشروط عن كده يسموه حديث إيه، ما لا مش عايزينه ده، يفتح الله ده. أما الحديث المردود فهنقول فيه ستاشر نوع، مش هقوله من النهاردة، ستاشر نوع، بس اللي هنقوله النهاردة نرجع تاني من الأول، ولا ده خلاص نرجع تاني من الأول. لما العلماء بصوا للأحاديث وقعدوا يذكروها ويفتشوا فيها ويصنفوها، فقالوا لنا الأحاديث دي احنا هنعمل لها تقسيمة. الأول هنشوف من المتحدث، وعملوا لنا أربع أقسام، قسم سموه الحديث القدسي، المتحدث هو الله، وحديث النبي المتحدث سموه المرفوع، حديث الصحابي المتحدث سموه الموقوف، وحديث واحد من التابعين سموه المقطوع. لما جم يبصوا في الأعداد انتبهوا ان في احاديث اعداد كبيره اللي رووها، احاديث اعداد متوسطه، احاديث اعداد صغيره، فطلعوا لنا تقسيمه بناء على الاعداد. ايه هي؟ حديث متواتر وحديث احاد. المتواتر اللي على الاقل اربعه في كل طبقه، واربعه ينقلوا الاربعه الاربعه على طول على الأقل في كل الطبقات، الصحابة التابعين تابعي التابعين، الصحابة اللي راحوا الشام، اللي راحوا العراق، اللي فضلوا في المدينة، اللي راحوا مكة، اللي راحوا اليمن، أربعة من الصحابة كل واحد من الأربعة قال نفس الحديث لأربعة من التابعين غير بعض، كل واحد من التابعين قالوا الأربعة غير بعض، فيسموه هذا الحديث إيه؟ حديث إيه؟ متواتر. اللي ثلاثة في كل طبقة، ودي شرحناها يعني ايه ثلاثة في كل طبقة، الصحابة بعضهم راح الشام، بعضهم راح العراق، بعضهم بقي في المدينة، بعضهم راح اليمن، بعضهم راح مصر، وحتى اللي كانوا في العراق، اللي كان في البصرة، اللي كان في بغداد، على الأقل ثلاثة من الصحابة كل واحد في حتة، يروي نفس النص للثلاثة من التابعين، كل واحد من التابعين من التلاتة دول يحكي لتلاتة لحد ما يوصل للإمام اللي بيكتبه. والعلماء وصل لهم الحديث ده فلاحظوا ان فيه تلاتات على الأقل، فسموا هذا الحديث ايه؟ مشهور. الاتنينات بس في كل طبقة يسموه ايه؟ عزيز. اللي واحد في كل طبقة يسموه، طب لو واحد في طبقة والطبقة اللي بعدونه اتنين والطبقة اللي بعدونها تلاتة يسموه ايه؟ أحد. يسموه برضو ايه؟ غريب. غريب اللي واحد على الاقل، زي ما قلت لك الغريب ان واحد يكون في كل الطبقات او في طبقه واحده، حتى لو كل الطبقات فيها ثلاثات اربعات، لو واحد في اي طبقه من الطبقات يسموه حديث ايه؟ غريب. ده من ناحيه العدد، تقسيمه من ناحيه العدد. يبقى من ناحيه من الراوي عرفنا التقسيمه بتاعتها، كم العدد عرفنا أسامي الأحاديث والروايات. بالنسبة لحال الرواة، العلماء لما دوروا طلعوا لنا تقسيمة تانية، باختصار قسموا الأحاديث مقبول ومردود. المقبول قالوا لازم الإمام يكون صحيح لذاته أو لغيره، أو حسن لذاته أو حسن إيه لغيره. إيه الحديث الصحيح لذاته اللي فيه إيه؟ هنبقى نقولها خمس شروط هنقولها، والصحيح لغيره اللي فيه أربعة، والخامس في ضعف يزيد. بس له رواية تانية برضو في أربع شروط أقوية، والخامس غير الخامس الأولاني في ضعف يسير، يقولوا ده الصحيح إيه؟ لغيره. الحسن أن يكون في أربع شروط، حسن لذاته، والحسن لغيره اللي يكون فيه ثلاث شروط، والشرط الرابع في حاجة ها، وحديث تاني في ثلاث شروط موجودين، والشرط الرابع إيه في حاجة، يجمعوا الرواية دي مع الرواية دي يقولوا هذا حسن لغيره بس مقبول برضو. أما المردود أقسامه كثيرة، الشرح ده محتاج كتابة كتابة عشان سنبقى فاهم كده وعارف الروايات. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.